الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا تغمض عينيك. ده انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك. والله كل حاجة فيا بتنادينا. ايوة كل حاجة فيا بتنادي. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا اقول واحب فيك وانسى كل الدنيا دي وغمض عينيك.